اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلنا وإلا في لام التعريف. قال رحمه الله تعالى: وإلا في لام التعريف وميمه، وترك ذكرها لأنها بدل من اللام فحكمها حكمها مع اتحادها من الميم. قال كذلك فيها وأيمن فإنها تفتح، قال الأصل فيها الكسر إلا في ما استثنى الأول وذيها. ليش؟ لام التعريف وأيمن فإنها تفتح، أما في لام التعريف فلكثرة استعمالها، دوروا الخفيف. وأما في أيمن الله فلأن الجملة القسمية يناسبها التخفيف، لأنها مع جواب القسم في حكم جملة واحدة، لا في حكم جملة جاي ثقيلة جاي لها بالخفيف وهي الفتحة. واستثنى دحين من الكسر. من الكسر في الهمزة. وحكى يونس عن بعض العرب كسر همزة أيمن وأيمن. إيمون. وإثباتها وصل اللحن. قال إثبات عليه الهمزة عندك على همزة كبر لحن. لا قال حكى يونس عن بعض العرب كسر الهمزة، قل إيمون كسر الهمزة همزة الوصل. وإيم رجع قال وإثباتها وصل اللحن، هذا الهمزة من حسي. نعم. أي خطأ. همزة القطع. إيمن. إيمن. إيه. وذيك. وذاك أيمن. إيه. سنون. لا حتى من الحمزة. إيه. حق القطع. هو يثبتها مع القطع وكيف؟ إيه. لحن. إيه. قال خطأ وعدول عن الصواب لعدم المحوي لإثباتها. إلى الإثبات أو للإتيان بها. قال في الكشاف اللحن أن تلحن بكلامك أي تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية. ما بلا بيشرح وش معنى اللحن. قال وقد لحنت لكم كيما تفهموا، واللحن يفهمه ذو الألباب. كيف كان قال كذا ولا كذا؟ لكن يفطن يعني لا ماشي. اللحن من أصل اللغة هو أصل تميل كلامك كذا ولا كذا، لقي ليش مثل استعري أقول يفهم لحن جلا. فهذا معنى ما بلا قال وسمي وقيل للمخطي لا حل. ليش ما لا اشي يلمح لك الكلام لمح لك يعني ما جابت الا بالصريح لا ما هب لك الصريح لحن بالكلام جاب الكلام الى شيء يعني اماله الى شيء كلام اخر الى معنى يعني الى لفظ اخر يفيد كذا عندنا ما بلا نشتين اللحن. أبلا أفضل تحنك لحن آخر التلحين اللحن إما هي هاي تمدد فيها قاسدنا وي معنى سميلة تحول تحول لكن من حيث لما اللحن هذا اللحن ذي احنا فيه هذا سمي قال ويش اسمع وقيل للمخطي لاحن لانه يعدل بالكلام عن الصواب مدو بميله الى مكان ثاني جاء بدون مثلا احنا فيه لا هذا عندك دو تصريح الله ويش لا تشتي وشذ إثباتها في الضرورة. قال شاذ إثباتها في الضرورة بدون شاذ. قال أول شيء إن هناك لحن وفي الضرورة شاذ. كقوله إذا جاء الاثنين سر إذا جاوز الاثنين سر فإنه ببث وتكثير الوشاة قمين. الاثنين جاوز الاثنين قمين يعني أحد عندما يقول أحد أني يكون هذا ما بلا إثباتها فنطق اشتيا ها؟ إثباتها وطول اللحظة أيوة جاوز الاثنين بينطق بها والمفروض أنه جاوز الاثنين. فإذا كان قبلها كلام لا يحسن الوقف عليه وجب في السعة في حذفها بغير الضرورة غير الضرورة ها. إلا أن ينقطع كلامك الأول وإن لم تكف مراعيا حكم الوقت. قال إلا أن ينقطع بعض الأحيان يوقف أحد ويوصل يوقف ويوصل بعده باني على الوقت سهل قال أن ينقطع كلامك الأول وإن لم تكف لو ما قلت بنيه أنت على الوقت لكن انقطع هذا إذا صح نيه مراعاة له للوقت لأنقط صورته وقت ولو ما قفت عند الوقت انقطع كلام شال بل انقطاع النفس أو غيره يعني هذا انقطاع الأول الاثنين لا تقول ال ورجع تقول اثنين إذا انقطع الله إذا انقطع عليك ما هو ولا انت قاصد ولا انت قاصد للوقت القرآن القرآن ما يقول لا غير ما احنا في الصلاة ما احنا في القرآن احنا هنا مثلا يصح مثلا بعض الأحيان يوقف واحد غصبا ايوه ورجع يوصل يكمل ما يوقف منفصل ما يبني على الوقت قبل من اجل الانقطاع هذا اجعلها جيب همزه الوقت اجعلها همزه قطع بناء على الوقت ما هو بعض الاحيان بيجعلوا مثلا بيوصلوا بناء على الوقت بيوصل بيسكن لا تصير كيف بعكسه يسكن ويوصل بناء على الوقت وذا العكس مثلا وقف وذا وقف غصبة ما هو منه قصد للوقت ووصل وجاب همزة القصد لكن هذا ما حكم الوقت يستغلوا هذا الحال لا قال حكم هني حكم الوقت بأن نجعل له همزة قصد قطع تنفس تستثنوا هم ما هي يعني ما تعدوا مر ما هنا اقرأ انت مقرأ الوقف وينفى همزة القطع قال وقد فعل الشعراء ذلك في أنصاف الأبيات الأبيات لأنها موضع الفصل وإنما يبتدئون بعد قطع في نص البيت يوقف بعض الحين تريد بها نص الكلمة يوقفوا عليها لقلب قلبه هاو هنا نفس الطريقة اشتي انه وقف ورجع ابتدى به فهمت ذا الوقف هذا همزة الوصل همزة الوقف كان ذا المثال ما هو له لان ما هناك دبنا على وقف قال كقوله ولا يبادر في الشتاء وليدنا القدر ينزلها بغير رحال قال القدر يعني كان الاصلي وصل وليدنا القدر كان يقول ولما كان مقتضى هذا الكلام عدم الاتيان بهمزة الوصل في الدرج ولا شيء يقوم مقامها وكان قد تقدم أن للعرب في نحو آل حسن عندك وآيمون الله يمينك مذهبين أصبحهما جعلهما ألفا أشار إلى ذلك وإلى علته بقوله جعلها وجعلهما جعل الهمزة ها؟ لا لا جعلها كيف؟ الأصل نحن نجيب همزة الوصل الأصل؟ لا لا في القفر ما في لا في الوقت بس همزة الوصل هذه احنا فيها تيل همزه همزه القصر قال لما كان مصطفى عدم الاتيان بهمزه الوصل في التل ايه المفروض ما تنطق ما برايش ان المفروض انها ما تنطق لا احنا يبينها كيف لا حكم ما يجي ولا حمزه قطع لا يثبتها ويجي بدلها همزه قطع يجي ابوها همزه قطع اذا وقفت اذا بدا بالكلام بالترق ما عب الشيء بالتحذف ما بيتم واصل اذا درك ايوه ما تجيبها قال لما كان مكتوب هذا الكلام عدم الاتيان بهمزة الوصل في الدل ما احنا فيه ما قال انه خرج هنا ايه ايوه هنا قال انه المفروض انه ما يجابها ولا وجاب همزة قطع هنا فاذا نجي بدل ارجع بينها ارجع يعني طرق فيها ما شاء فيها قال انت دمو جعلها الفا لا بين بين في كذا يجي بين الحمد والألف هي المفروض عدم الاتيان بهمزة الألف الوصل في الدرجة ولا وهنا أتاها فإذا نستطرد فيها قال أشار إلى ذلك وإلى علته بقوله والتزموا جعلها ألفا لا بين بين أي بين الحمزة والألف على الأصح أي لا بين أي لا بين لا بين بين لا بين الألف أي بين لا بين لا أي لا بين بين بين لا بين بين يعني بين الهمزة والألف يقول لا بين أي لا بين الهمزة والألف إذا لا قولك لا بين بين يعني لا بين لا قال لا لا نشين في لا بين بين عندك جعلها ألف لا بين بين جعلها مدة والآ مدة الهمزة هذه للآية لا تجعلها بين بين تقول مثلا في ذي ها ها وتجيب همزة ها همزة كليلة بين مدة وبين همزة مدة صافية قال على الصح بعد فيها وزيطة زدت فيها وزة ايوه زدت فيها وزة قليلة تقدر تبين انها همزة نعبد همزة بعد المدة هذا انك هبها مدة هاي ذاك شي بين بين حط فيها زد وزة قليلة بعد المدة كذا يا الحبيب يا همزة الصغيرة بين مدة وهمزة قال كما عرفت فيما تقدم في نحو آل الحسن عندك وآي من الله يمينك لللبس أي التباس الاستخبار بالخبر لو قال الحسن عندك متقدم انك ايش انك بتخبر لا أحد بالهمزة الحسن عندك يعني إنه خبر الحسن عنده لا لو بدأ بهمزة وخلى همزة حسن عنده لا قال زيد الحسن عندك يعني ان الحسن عندك وين ما بلا بيحتاج تمد فيها تناشي لاجل يظهر فيها ليش الاستفهام قال الحسن عندك ها قال الحسن عندك بس تقول قال فلان الحسن عندك يعني تحب فيها تناشي هاي نحن لو بكيت قلت لك قال الحسن عندك تقدر انها استفهام احنا بنلحم في نفس اللحظة بانها فيها ما يدلل على انها استفهام ولا ما هو استفهام في نفس اللحظة زرع قال بس قول قال زيد الحسن عندك عندك يعني فيها شيء ولا وإذا أقول لك قال فلان مثلاً قال زيد الحسن عندك خبر أيوه جاه خبر صار كيف يظهر من نفس ال من نفس الصوت قال للبس الاستخباري بالخبر لتوافق حركتي الهمزتين بخلاف نحو اصطفى البنات لتوافق الهمزتين لأنها كلها حركة همزة أما اصطفى البنات سهلة لأن أصلها اصطفى مكسورة همزة الوصل همزة الاستفهام مفتوحة فإذا ما يدري واحد فرق بين همزة الاستفهام وبين همزة القب وقوله قال استحدث الركب من أشياعهم خبرا استحدث الركب من أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرافه طربوا قال استحدث درينا الاستفهام لأنها استحدث المكسور به الله يعني لا أنها مكسورة استحدث له خبر له خبر وانت كسر وهي مفتوحة استحدث أبقى الاستفهام فإن اختلاف حركتي الهمزتين رافع لللبس بعد حذف همزة الوصل. الحسن هو بيحذف همزة الوصل. ما حذف شيء. قلبها ألف. قلنا لو حذف وحده ما درينا وين. وأما سكونها هو وهي بعد واو العطف وفائه ولام الابتداء نحو وهو وهي وفهو وفهيا ولهوى ولهيا. وإن كان سكونا في أول الكلمة فعارض فلا يشتير كان استدراك الأول ما هو من باب سكون أول الكلمة من الابتداء إيه لما هو قدر ساكن سكن ما بلا سكون عارض ما هو سكون اللازم ذي في أول كلمة قال فعارض لا يحتاج له إلى اجتلاء بهمزة وصل وهو مع ذلك فصيح التسكين فيها بسيط وفي القرآن وهو خير لكم فهي كالحجارة لهو خير الرازقين لهي الحيوان ابن أعظم هذه من قراءة السبع في القرآن يعني من القرآن ذي قدو ثابت القرآن قال قراءة أربعة قرآن ما هو إذا قال لك في القرآن معنى أنها من الثابت في القرآن هذه هو قرآن ما هو مبلغ قراءة شاذة ولا قال أربعة قرآن بعض الأحيان يقول وقري بكذا هذه فيه قراءة شاذة ما هي إلا أمر الخبر عشان ما ذاكذو قرآن فلا يريد اعتراضا على حصرنا ما أوله ساكن لأن السكون هنا ليس إلا عارف كان وإيجاب إلحاق همزة الوصل به فيما تقدم قال نجم الأئمة يعني لا يرد اعتراض لأن احنا يعني حصرنا ما كان أول الساكن ووجبنا إلحاق همزة الوصل به لأن ذا ما هو من بابه ما برا بيسكن للاستخفيف كأنهم شبهوه بكتف ريت كأنهم شبهوه بذيك وسكنهم في وسط الكلمة ورجع شبهوه ذي هو في أول الكلمة بذيك ذي هو في وسط الكلمة جاءوا بلا تخفيف عارض قال نجم الأئمة وليس هذا بجواب مرض لأن قل إنه عارض وبس قال لأن هذا الإسكان على تشبيه أوائل هذه الكلمة بالأواصف قالها أيوة هذه باي خرجي لأن احنا شبهناها بالوسط إذا هم شبه بالوسط ما جعله من باب الأوائل هو سكننا الها فيها مثل هذه كانت في وسط الكلمة مثل كتف مثلا وإذا شبهناها به وشبهه يبدو جائز بها التخفيف ما هو على بناء أنه من ما أولها ساكن بناء على من ما وسط الساكن هو غير مشابه الذي هو وسط الذي هو في الوسط الكلمة ما هو في أول الكلمة على ضيق آه نحو غريش على قال فسر قال فنحو وهو وهي وفهي مشبه بعبد عبد هذه سكننا وسط الكلمة قلنا عبد ذي آه وكذلك كتب في فهي آه فلم يسكنوها إلا لجعلهم إياها كالوسط فكيف تجتلبوا لما هو كوسط الكلمة همزة وصل الجواب ذو خارج وعلى السابر نقولها أنها نجتلب لها همزة الوصل لأنها مشبهة بالوسط هو مثل عين جواب وسط الكلمة ما هو بحاجة همزة وصل ما هو رجل عروبة لا ما هو رجل عروبة لا الحركة لا تكون بل رجل فأنها مشبهة للوسط كأنها مسكن بالوسط ولا أقدر حد جاي يقتلب همزة الوصل لاش الحرف واسطي لأجله يتحرك تبه فيه قبلها حركة فكيف تجتلب لما هو كوسط الكلمة همزة وصل ووجه تشبيههم لها بالوسط عدم استقلال ما قبلها واستحالة الوقف عليها يعني انهم شبهوها جعلوها مشبهة أهل الوسط الكتب الله قال إنه ما عدم استقلال ما قبلها وهو ليش الواو الواو ولا ولا والفع هذا بايك احنا ما بعدها ما سابر استقل لوحدها لا وش توقف على واو ما جاوب الشيء إذا انت توقف على حرف من حروف الكلمة سوا واحد وين بتدخل الصلاة فيها؟ دي عندك لها دي عندك لها أحكام ثانية. لها أحكام ثانية. لها أحكام أخرى ما هي من باب اللغة. لا ما هي من باب اللغة من أصله. الذين ما قبل فيها. قلنا ما هو من باب اللغة من أصله. هذه يجوز لك ولا ما يجوز لك. بيجوز فيها لحظة. إذا لم جوزوا فيها جمع. لقى المعنى النبي امتحد جاء وتكلم كلام ما له معنى في القرآن والله محبه لكن هي حين توقف على الواو مثل عند توقف على اللام يا الكلمة سوا دعين نقول له لهو له ولا أقول ايش لا سوا ما بخلص لأنه ما بشي ما ثبت لك معنى ويتشبيهم لهما ولا لها كيف؟ هو يتشبيههم لها بالوسط تشبيه بيه لا هو لا هو ليش بكتف هذه هو ساكن الوسط اه وانه يشبيه انها يعني معنى الهاء سواء هي ما بلا سوى المحصور ولا المضموم المضموم لا مثلا الهاء في ايش هو هو مثل ايش التاء في كتف اه وهو يعبد قال أول شيء عدم استقلال ما قبلها واستحالة الوقف عليها كذلك وما هو سابر توقف على حروف العطف ولا اللام كيف مثل ما هو سابر توقف على أي حرف من الكلمة كان يجوز من الكلمة وكذلك لام لام نحو وليوفو هي مثلها المفروض ما تختل ليوفو رجع في الثاني سكنها حين قديف الوسط هي مثل وهو حين جاءت الواو يعني إذا وقعت بعد الواو والفاء فإنها تسكن لكن سكونها عارض فصيح له من الفصيح لا أقول إن الشارع أكان يقول ولكن لكن تكونها عارض يعني بالإسفاد ما هو تشبيه ولا هي لكن هو فصيح لا يقول واحد من الشاشة ما سبر ما هو يهبه مثل الهواء لا ما شبهها فيها ما شبهها لا كتبها لا لأنها هي مستقلة الواو مستقلة وهي مستقلة والكلمة بعدها مستقلة لا ما هي جزء من الكلمة صح ايوه قال فصيحة المستقيم فيها ما فصيحة التفصيل استخدم مفتاح ما بلا إشي إنه ما هو سابر نشبك خابلين بالوسط لكن إما الفصاعة هي حافظة كلمة ده ما ده ناس ثلاث كلمة لا يا وهو كلمة لا هو وحدها وهو هذا ثلاث كلمة الواو وحدها ولا وحدها ويوب وحدها في ثلاث ما سبر لو ذا الواو قال ما سبر مشان لا اشتينا فرق فرق في كلمتين اما في ثلاث ما عاد استاذن ها جاوب في ثلاث كلمات مركبة كل واحدة مقابل بالحرف لو ذا يجعل الواو واللام كالكلمة لا خرجها قال ان الكلمتين هنا الثلاث كلمات ما اعتبر تشبه الوسط انها ثلاث كلمات لكن هي فصيحة التفكير وهنا بنقول العلة العروب ثابت قول العلة العروب ان احنا محتاجنا نقتل بيت همزة وقت لقي العروب وليتمتعوا نحكي ولي جاء فيها قراءة وليتمتعوا وشبها به اي هو وهي الواقع بعد الواو والفاء هو وهي اذا وقع احدهما بعد همزة الاستفهام الاستفهام ما بتقدر تقول يعني ثم لا ما كملت بعد احنا فيها هو وهي عدم شبه بها رجع ما ثم لا على الصفحة لا عليها نبلغ على الصفحة بعد ثم شيء ما قال له صفحتين لا خلونا نكمل أشكال إذا كملنا لما المقصورة من دون نكمل التخفيفات كلها تكمل التخفيفات وانا مقرر على الان مقرر مقرر كثير هذا كثير في اخر التخفيفات في صفحة 43 حتى ابو حليل كم عبا نقرأ سيدنا الان نقرأ لما نموت ما حرجب ما كيف البحث ما حرجب ولا ما في شعبان لا عاد في شعبان لا ما في كذا عندك تقطع ما في لا لا مدها